بسم الله والحمد لله صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم إنا نسألك العلم النافع والعمل الصالح والفقه في الدين والإخلاص في القول والعمل والسداد في الأقوال والأفعال. نستأنف هذه الرسالة المباركة مع باب في العدة والنفقة والاستبراء. تفضل. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. ثم أما بعد، قال الإمام ابن أبي زيد القيراني رحمه الله تعالى ورحم شيخنا ورحم الحاضرين، قال: باب في العدة والنفقة والاستبراء. وعدة الحرة المطلقة 3 قروء، كانت مسلمة أو كتابية، والأمة ومن فيها بقية رق قرآن، كان الزوج في جميعهن حرا أو عبدا. والأقراء هي الأطهار التي بين الدمين، فإن كانت ممن لم تحض أو ممن قد يئست من المحيض 3 أشهر في الحرة والأمة. وعدة الحرة المستحاضة أو الأمة في الطلاق 1 سنة. وعدة الحامل في وفاة أو طلاق وضع حملها، كانت حرة أو أمة أو كتابية. والمطلقة التي لم يدخل بها لا عدة عليها، لم يدخل بها لا عدة عليها. وعدة الحرة من الوفاة 4 أشهر، كانت صغيرة أو كبيرة دخل بها أو لم يدخل، مسلمة كانت أو كتابية. وفي الأمة ومن فيها بقية رق 2 شهر و5 ليال، ما لم ترتب الكبيرة ذات الحيض بتأخيره عن وقته، فتقعد حتى تذهب الريبة. وأما التي لا تحيض لصغر أو كبر وقد بني بها، فلا تنكح في الوفاة إلا بعد 3 أشهر. نعم، الحمد لله. قال المصنف رحمه الله: باب في العدة والنفقة والاستبراء. وقد سبق التنبيه والإشارة إلى أن المصنف رحمه الله في باب النكاح والطلاق، الباب السابق، كرر بعض المسائل أو وحصل في بعضها نوع تكرار، وهذا الباب كذلك هناك بعض المسائل سبقت معنا دراستها في الباب السابق، ولذلك قد نعيد دراستها على وجه المراجعة، وقد نكتفي بما سبق التنبيه ومدارسته هناك. فقوله باب في العدة، العدة في اللغة مأخوذة من ماذا؟ من العد والعدد، عددت الشيء عدة. طيب، وفي الشرع هي المدة المحددة لمنع المطلقة والمتوفى عنها زوجها من ماذا؟ نكاح. من النكاح، أحسنت. فهذه المدة تسمى عدة، وقد دل عليها قول الحق تبارك وتعالى: ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله. وكذلك حديث زينب بنت كعب بن عجرة أن أخت أبي سعيد الخدري رفيعة بنت مالك، أبو سعيد الخدري اسمه سعد بن مالك، فرفيعة بنت مالك قالت: خرج زوجي في طلب أعلاج فأدركهم طيب فقتلوه، فجاء نعي زوجي وأنا في دار من دور الأنصار، جاء نعي زوجها وهي في دار من دور الأنصار شاسعة عن دار أهلي، يعني بعيدة عن دار أهلها، فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله، إنه جاء نعي زوجي وأنا في دار شاسعة عن دار أهلي، بعيدة عن دار أهلي، ولم يدع مالا ينفق علي ولا مالا ورثته منه. فإن رأيت أن تأذن لي فألحق بدار أهلي ودار إخوتي فإنه أحب إلي وأجمع لي في بعض أمري. فقال صلى الله عليه وسلم: افعلي إن شئتي. قالت: فخرجت قريرة العين لما قضى الله لي على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، حتى إذا كنت في المسجد أو بعض الحجرة دعاني رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لها: كيف زعمتي؟ قالت: فقصصت عليه. فقال لها: أمكثي في بيتك الذي جاء فيه نعي زوجك حتى يبلغ الكتاب أجله. إذن في بادئ الأمر أذن لها، ثم ماذا؟ قال: أمكثي في بيت زوجك حتى يبلغ الكتاب أجله. وهذا التنبيه منه عليه الصلاة والسلام يحتمل أنه نسخ في بادئ الأمر ثم نسخ، ويحتمل أنه أتاه الوحي، والمقصود أن المرأة المعتدة لا تخرج من البيت الذي أتاها خبر نعي زوجها وهي فيه. طيب، فاعتدت 14 وعشرة. طيب، هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية: أنواع العدة. العدة 3 أنواع: عدة أقراء. قد سبق معنا الكلام عن القرء، وهذه العدة، وعدة شهور، وعدة حمل. هذه 3: عدة قرء، وعدة شهور، وعدة حمل. أما عدة الأقراء فقد قال المصنف رحمه الله: وعدة الحرة المطلقة 3 قروء. وقلنا القرء هو الطهر وليس هو الحيض، وهذا مذهب مالك والشافعي بخلاف مذهب إليه أبو حنيفة. وعليه سواء كانت المرأة مسلمة أو كتابية فعدتها كم؟ 3 قروء. أما الأمة فعدتها قر أحسان على النصف من عدة الحرة، وهنا النصف ينجبر أنه لا يتبعض، فعليها قرآن. طيب، وأكد المصنف رحمه الله كما سبق أن القرء هو الطهر، والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء. وعن مالك أنه قال: أدركت عليه أهل العلم ببلدنا أن القرء بمعنى الطهر، فإذا بدأت أول حيضتها انتهت عدتها. أول الحيضة الثالثة تكون قد انتهت العدة. ونقل عن جماعة من أهل العلم كالقاسم بن محمد وسالم بن عبد الله وأبي بكر بن عبد الرحمن وسليمان بن يسار بن شهاب، قال أنهم كانوا يقولون: إذا دخلت المطلقة في الدم من الحيضة الثالثة فقد بانت من زوجها. أما على قول الأحناف بأن القرء هو الحيض، فمتى يكون انتهاء العدة؟ مع نهاية نهاية الحيضة. يرى في روايتين، وأظن الأشهر في المذهب ما ذهب إليه الإمام مالك. طيب، وقد أثر عن عائشة طلاق مرفوعا: طلاق الأمة تطليقتان وقرؤها حيضتان. وسبق أن الحكمة من العدة صيانة الأنساب وتحصينها من الاختلاط ورعاية حق الزوجية والولد. نعم، النوع الثاني. إذن هذه العدة تسمى عدة إيش؟ القرء. كيف إذن القرء مع من؟ مع المرأة التي تحيض، مع المرأة المطلقة التي تحيض. أما عدة الشهور فهي التي أشار لها المصنف بقوله: فإن كانت ممن لم تحض، أو إما ليأس، يعني انقطع حيضها لصغر سنها أو لكبرها، ليأسها أو لصغرها، فعدتها 3 أشهر، وهذه عدة شهور. واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن 3 أشهر واللائي لم يحضن. طيب، هنا بالمناسبة عدة الأشهر، هناك صنف من النساء نبه عليه المصنف لأن له علاقة بالشهور، وهي المرأة المستحاضة. المرأة المستحاضة، والاستحاضة هو دم ليس دم الحيض، يختلف، وإنما هو مرض. أحسنت، هو مرض. فدم الاستحاضة هو دم يصيب المرأة ويستمر معها ولا ينقطع. قال المصنف رحمه الله: وعدة الحرة المستحاضة أو الأمة في الطلاق كم؟ كم قال؟ ها؟ سنة. طيب، ماذا علق الشيخ عندك هنا في الشرح بعد سنة؟ وعدة الحامل تحت، تحت في الشرح، الشرح، الشرح. لا، في السنة. طبعا هذا هو قضاء عمر بن الخطاب رضي الله عنه. سنة أي 9 أشهر استبراء و3 عدة. نعم. إذن أراد، هذا هو قضاء عمر بن الخطاب رضي الله عنه قياسا على الحامل. فالحامل يمكث الولد في بطنها كم؟ 9 أشهر، و3 يتأكد، يتحقق استبراء رحم هذه المرأة من ماذا؟ من الولد. فبمجموع ذلك تنتفي الريبة ويحصل تمام البرء. نعم. ولذلك والملهم رضي الله عنه، يبقى عندنا النوع الثالث، وهو عدة من؟ الحامل. عدة من؟ الحامل، ووضع حملها. قال الله تعالى: وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. وقد اختلف الصحابة في هذه المسألة، فأثر عن ابن مسعود رضي الله عنه، أثر عن ابن عباس رضي الله عنه أنه كان يقول: عدة الحامل آخر الأجلين، عدة الحامل. طبعا أجلهن يضعن حملهن إذا كانت مطلقة، لكن إذا كان زوجها متوفى عنها فهل لا، على كلام المصنف في وفاة أو طلاق وضع حملها. نعم. إذن الحامل عدتها إما سواء في الطلاق أو في الوفاة، عدتها وضع الحمل، عدتها وضع الحمل. طيب، أما ابن مسعود ابن عباس رضي الله عنه قال: آخر الأجلين. آخر الأجلين يعني هل تمكث هذه المرأة الحامل وضع الحمل، أو تمكث 4 أشهر و10؟ إذا وضعت قبل تمام 4 أشهر تكمل. على قول ابن هذا القول طبعا يرده حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: إذا ولدت فقد حلت. هذه كانت فتوى أبو هريرة. يقول أبو سلمة بن عبد الرحمن: أتيت أم سلمة زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألها عن ذلك، فقالت له، يعني تريد تبين له الحكم. هو لما حصل الخلاف بين أبي هريرة وابن عباس في هذه الفتوى، جاء أبو سلمة بن عبد الرحمن إلى أم سلمة يسألها، فقالت: ولدت سبيعة الأسلمية بعد وفاة زوجها بنصف شهر. سبيعة الأسلمية ولدت، وضعت حملها، طبعا توفي زوجها، فخطبها رجلان، يعني خلاص أحدهما شاب والآخر كهل. طيب، فحطت إلى الشاب، يعني مالت إلى الشاب، فقال الكهل: لم تحل. طيب، وكان أهلها يعني غيبا، غايبين، غير ورجى إذا جاء أهلها أن يؤثروه بها. فجاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: قد حللت فانكحي من شئت. طبعا هذا بإذن النبي صلى الله عليه وسلم، لأن هو الولي رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب، فالمقصود أيها الكرام أنها حلت بمرور كم؟ نصف شهر، بوضع الحمل. وهذا نص رواه الإمام مالك في الموطأ، ولذلك أثر أيضا عن ابن مسعود أنه رجع إلى هذا القول، كان يفتي بخلافه لكن رجع إلى هذا القول. فالراجح أن المرأة الحامل سواء من طلاق أو وفاة كم عدتها؟ وضع الحمل. نعم. طيب، بقي عندنا صنف من المرأة أشار إليها المصنف رحمه الله بقوله: وعدة الحرة من الوفاة. عدة المرأة من وفاة زوجها كم؟ 4 أشهر و10. طيب، 4 أشهر و10 تندرج ضمن أي نوع من أنواع العدة؟ أحسنت، عدة الشهور. إذن عدة المرأة المتوفى عنها زوجها 4 أشهر و10. وعدة الأمة المتوفى عنها زوجها؟ أحسنت، على النصف، يعني كم؟ 25 يوم. شهرين وخمسة أيام يكون عدة المتوفى عنها زوجها إن كانت عن وفاة. يبقى عندنا عدة أم الولد، وسيأتي إن شاء الله ذكرها. طيب، اقرأ. قال رحمه الله: والإحداد ألا تقرب المعتدة من الوفاة شيئا من الزينة بحلي أو كحل أو غيره، وتجتنب الصباغ كله إلا الأسود، وتجتنب الطيب كله، ولا تختضب بحناء، ولا تقارب دهنا مطيبا، ولا تمتشط بما يختمر في رأسها. وعلى الأمة والحرة الصغيرة والكبيرة الإحداد، واختلف في الكتابية، وليس على المطلقة إحداد. وتجبر الحرة الكتابية على العدة من المسلم في الوفاة والطلاق، وعدة أم الولد من وفاة سيده. انتقل المصنف رحمه الله إلى ذكر بعض المسائل المتعلقة بالإحداد. والإحداد في اللغة هو الامتناع، ومنه الحديد، سمي حديدا لشدة قوته وامتناعه. وأما في الشرع فقد عرفه المصنف بقوله ألا تقرب المعتدة من الوفاة شيئا من الزينة، يعني إذا توفي عن المرأة زوجها فلا تقرب شيئا من ماذا؟ من الزينة. هذا هو الحداد أو الإحداد. طيب المسألة الثانية، ما هي أنواع الزينة المنهي عن قربانها للمرأة التي تحد عن زوجها؟ أشار المصنف رحمه الله إلى ثلاثة أنواع. النوع الأول من فصل عن الجسم كالحلي والسوار والخاتم ونحوه الذهب، توفي عنها زوجها وهي، هذا لا يجوز. طيب النوع الثاني ما اتصل بالجسم كالكحل والدهن، طيب هذا يظهر زينتها. طيب والصباغ، هذا النوع الثالث، الصباغ لثوبها. لكن السلام ورحمة الله. إذن صبغ الثياب أيضا منهي عنه، ويدخل كذلك الخضاب، فما تختضب بالحنة ونحوه. وحكي الجواز بالسواد، يعني هذه في المذهب في خلاف، يعني لو كان الخضاب بلون أسود ونحوه. والأفضل تجنبه، يعني في رواية في المذهب قالوا السواد ليس مظهرا من مظاهر الزينة، هذا ذهب إليه بعض المالكية إلى أنه لا بأس به. والصحيح أنها تتجنب كل الصباغ والخضاب، ويشتد قربان الأسود إذا كان سمة لأهل البدع، يصير أحيانا الحجاج باللون الأسود، فهذا يحرم هنا على المسلمة أن تلبس الأسود إذا كان فيه تشبه بالكافرات ونحوهم أو أهل الضلال. طيب أيضا من الزينة التي ينبغي للمسلم للمرأة أن تجتنبها تسريح الشعر بما يظهر بهاءه وريحه، فتجتنبه أيضا. تقول أم عطية رضي الله عنها كنا ننهى أن نحد على ميت فوق ثلاث، لا يجوز المرأة أن تحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج 4 أشهر و10، يعني مدة العدة، عدة المرأة. قال ولا نكتحل ولا نتطيب ولا نلبس ثوبا مصبوغا إلا ثوب عصب. وقد رخص لنا عند الطهر إذا اغتسلت إحدانا من محيضها في نبذة من كست أظفار، وكنا ننهى عن اتباع الجنائز. إذن ما تخرج من بيتها. قالت زينب وسمعت أمي أم سلمة تقول جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن ابنتي توفي عنها زوجها وقد اشتكت عيناها، أفنكحلها؟ إذن تقرر عندهم أن الكحل من مظاهر الزينة، فتجتنبه المعتدة لأنها في فترة حداد على الزوج. فقال صلى الله عليه وسلم لا مرتين أو ثلاثا، كل ذلك يقول لا. ثم قال إنما هي 4 أشهر و10، وقد كانت إحداكن في الجاهلية ترمي بالبعرة على رأسها الحول. صحيح المرأة في الجاهلية إذا توفي زوجها تمكث سنة كاملة وهي في غاية من الرثة. قال حميد فقلت لزينب وما ترمي بالبعرة على رأس الحول؟ فقالت زينب كانت المرأة إذا توفي عنها زوجها دخلت حشا ولبست شر ثيابها ولم تمس طيبا ولا شيئا حتى تمر بها سنة. هذا رواه مالك في الموطأ. أي سماحة هذا الدين الشريعة. من المسائل يا أخوة التي أشار إليها المصنف رحمه الله على من تجب على من يجب الإحداد وعلى من لا يجب. تجب من الزوج من الزوجة الحرة صغيرة كانت أو كبيرة على زوجها، لحديث عائشة لا يحل لامرأة أن تحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج، الحديث الصحيحين، وفيه وجوب الإحداد على الزوجة. طيب الزوجة إذا كانت كتابية هل تحد على زوجها؟ أحسنت. أشار المصنف إلى وجود خلاف، هل تحد المرأة الكتابية على زوجها؟ طيب لأن الحديث جاء بلفظ لا يحل لامرأة إيش؟ تؤمن بالله واليوم الآخر. قالوا هذه كافرة ما تؤمن بالله واليوم الآخر، يعني الإيمان المطلوب من النصرانية. طيب إذن فمن قال لا تجب قال الكتابية ليست مؤمنة. قال مالك إنما رأيت عليها الإحداد لأنها من أزواج المسلمين. إمام مالك يعني يرجح أن عليها الإحداد، فقد وجبت عليها العدة ووجبت الكتابية، ألم تجب عليها العدة؟ إمام مالك قال رأيت أن عليها الإحداد، تحد على زوجها وتمتنع من الزينة. لماذا؟ لأن زوجها مسلم. لأن زوجها مسلم. شيخ بس هذا القول الأول. ومن حق الزوجية وفاء بحق الزوجية أن تمتنع عن الزينة حال العدة. وتأكيدا لهذا وجبت عليها العدة ولا لا؟ بما أنها وجبت عليها العدة إذن كذلك من لوازم العدة الإحداد. على القول الأول أن ليست تؤمن بالله، في بعض مذهب النصارى لا يؤلهون المسيح، ولذلك هذا أيضا مما يرد، لأن الإيمان بالله واليوم الآخر مما اتفقت عليه الشرائع، هذا مما يضعف القول الأول. طيب إذن بالنسبة لإحداد الكتابية لعل قول الإمام مالك هو الأرجح والله أعلم. قد أكد المصنف قوله وتجبر الحرة الكتابية على العدة من المسلم في الوفاة والطلاق، في الوفاة والطلاق، فالعدة شرعت حفظا للأنساب واستبراء للرحم. طيب ثم انتقل المصنف رحمه الله إلى قوله وعدة أم الولد. نعم انتقل المصنف رحمه الله لبيان استبراء أم الولد، وهي عدة أم الولد. أم الولد هي الأمة التي نكحها سيدها ولها حكم الإماء، لكنها أنجبت له فصارت أم ولد كماريا القبطية نكحها لما يعني أنجبت للنبي صلى الله عليه وسلم إبراهيم، صارت أم ولد، أم ولد، تتميز عن بقية الإماء، تتميز عن بقية الإماء أنه يحرم بيعها. نعم. فطيب وهي في نفس الوقت ليست بزوجة، ليست بزوجة، ولكنها تتميز عن بقية الإماء أنها لا تباع. طيب فلما كانت لم تكن زوجة كيف تكون عدتها؟ قال المصنف رحمه الله عدة أم الولد من وفاة سيدها حيضة، حيضة واحدة، والحيضة هي التي يحصل بها استبراء الرحم، والاستبراء يتحقق بحيضة على قول ابن عمر، وروي عن عثمان وعائشة والحسن والشعبي وجماعة من التابعين، وهو مذهب الإمام مالك والشافعي. فإن قعدت عن الحيض، يعني إن كانت هذه الأمة آيسة، فعدتها عن ثلاثة أشهر، ثلاثة أشهر، لأنها المدة التي لا يتبين الحمل في أقل منها. أقل منها ما يتبين، بعد التشهر يتبين الحمل، وبهذا يحصل استبرائها من ماذا؟ من ماء سيدها. انتقل المصنف إلى مسألة أخرى، وهي قال قوله: واستبراء الأمة في انتقال الملك حيضة، انتقل الملك ببيع أو هبة أو سبي أو غير ذلك. إذن لا بد من استبراء الأمة قبل الوطء، لا يجوز وطئها حتى يتأكد سواء الذي اشتراها أو الذي وهبت له أو الذي انتقلت له، يعني عن طريق الميراث أو سبي أو نحوه، لا بد أن يستبرئ، يتأكد من استبراء رحمها على ما سبق، إن كانت تحيض بحيضة، وإن لم تكن تحيض فبثلاثة أشهر. قد روى أبو داود والحاكم عن أبي سعيد الخدري أنه قال، يعني في سبايا أوطاس، ورفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الغزوة، أنه قال صلى الله عليه وسلم: لا توطأ حامل حتى تضع، ولا غير ذات حمل حتى تحيض حيضة. يعني إذا كانت أم الولد حامل لا توطأ حتى تضع، وإن كانت تحيض فبحيضة. وأيضا جاء في أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب يوم حنين فقال: لا يحل لامرئ أن يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسقي ماءه زرع غيره، يعني أن يأتي الحبالة من السبايا، وأن يصيب امرأة ثيبا من السبي حتى يستبرئها، يعني إذا اشتراها. والمقصود حفظ الرحم من اختلاط الأنساب والتحقق من براءة الرحم. ولذلك قال المصنف: ومن هي في حيازته قد حاضت عنده ثم إنه اشتراها فلا استبراء عليها إن لم تكن تخرج. طيب، ثم قال رحمه الله: واستبراء الصغيرة، يعني لا تحيض، مثل استبراء اليائسة، ثلاثة أشهر. ثم قال: والتي لا توطأ لا استبراء فيها لتحقق براءة رحمها من ماء الغير. ثم قال: استبراء الأمة بوضع حملها، ومن ابتاع حاملا من غيره أو ملكها بغير البيع فلا يقربها. نعم، لما سبق من حديث أبي سعيد الخدري وحديث أبي هريرة: لا يقعن رجل على امرأة وحملها لغيره، لا يجوز. وهذا هذه المسائل تتعلق بالاستبراء لكونها متعلق بمن؟ بأم الولد. طيب، تقل المصنف رحمه الله إلى مسألة النفقة. إذن ذكر المصنف باب في العدة والنفقة والاستبراء، الآن تكلم عن النفقة، تفضل. قال رحمه الله: والسكنى لكل مطلقة مدخول بها، ولا نفقة إلا التي طلقت أو ولا نفقة إلا التي طلقت دون الثلاث، وللحامل كانت مطلقة واحدة أو ثلاثة، ولا نفقة للمخترعة إلا في الحمل، ولا نفقة للملاعنة وإن كانت حاملة للملاعنة أو للملاعنة ولا نفقة للملاعنة وإن كانت حاملة، فنفقة لكل معتدة من وفاة ولها السكنى إن كانت الدار للميت أو قد نقد كراءها، ولا تخرج من بيتها في طلاق أو وفاة حتى تتم العدة إلا أن يخرجها رب الدار ولم يقبل من الكراء ما يشبهه المثل، فلتخرج وتقيم بالوضع الذي تنتقل إليه حتى تنقضي العدة. والمرأة ترضع ولدها في العصمة إلا أن يكون مثلها لا يرضع، وللمطلقة رضاع ولدها على أبيه، ولها أن تأخذ أجرة رضاعها إن شاءت. نعم. قال المصنف رحمه الله: والسكنى. أولا، النفقة يا إخوة تشمل السكنى والمطعم والملبس، تشمل السكنى والمطعم والملبس، وهذا الذي به قوام حال الآدمي، قوام المعتاد يكون بهذا دون إسراف ولا تقتير، وإنما بالمعروف. وشروط النفقة على الزوجة، شروط النفقة على الزوجة قد تم الإشارة إليه يعني لما تكلمنا عن النكاح، لكن هنا بنوع تفصيل أكثر. شروط النفقة على الزوجة غير المدخول بها تجب بشروط، الشرط الأول، أو دعونا نكتفي بما ذكر المصنف لعله حتى لا ندخل، سبق الإشارة إلى أن النفقة على الزوجة تبدأ من متى يبدأ وقتها؟ من إمكانية الوطء، من إمكانية الوطء، فإذا أمكن وطئها وجب النفقة عليها. أما مثلا إذا لم يتمكن فلا يجب عليه، لا يجب عليه. أما إذا أمكن وطئها وهو خلاها تعيش بيت عند أهلها وجبت عليه النفقة. قال المصنف: والسكنى لكل مطلقة، يعني نكتفي بما ذكر لأن هذه المسألة تتعلق بالنكاح قد سبق الإشارة إليها، لكن هنا المرأة المطلقة هل لها نفقة؟ قال: والسكنى لكل مطلقة مدخول بها، يعني طلاقا، ها؟ طلاقا رجعيا، فما دام أنه طلقها طلاقا، طلقة واحدة، طلاق رجعي، فإنها ما زالت لها حق الزوجية وعليه، فلها السكنة ولها النفقة. قال: إلا التي طلقت ثلاثا، خلاص، فما دام أنها طلقت دون الثلاث فما زال لها النفقة. الباء ثلاث. قال: وللحامل كانت مطلقة واحدة أو ثلاث كذلك لا بد لها من السكنة والنفقة. لماذا الحامل؟ ولد. لو طلق الحامل ثلاثا، ولد. ها، أحسنت. إذن قال الله تبارك وتعالى: لأن الولد يجب له النفقة، إذن تجب النفقة للمرأة المطلقة طلاقا رجعيا بطلقة أو طلقتين، وتجب كذلك النفقة للنفقة والسكنة للمرأة الحامل. زين. طيب، المرأة التي خالعت زوجها وقد أخذنا الخلع، هل تجب لها النفقة؟ لا. إذن ولا نفقة للمختلعة، لأنها هي التي طلبت الفراق بعوض، وكذلك المرأة الملاعنة أو الملاعنة التي حصلت بينها وبين زوجها ملاعنة، قد سبق معنا ولا لا؟ الحديث ابن عباس فرق رسول الله صلى الله عليه وسلم بين المتلاعنين وقضى أن لا بيت لها عليه ولا قوت من أجل أنهما يتفرقان من غير طلاق ولا متوفى عنها. طيب، إذن ليس بينهما لا يجب لها النفقة ولا السكنة. كذلك يا إخوة، لا تجب النفقة على المعتدة من الوفاة. ها؟ أولا لم يرد الدليل على وجوب النفقة عليها من قبل الورثة. وقد أثر عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قرأ هذه الآية: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول، أنه قال قد نسخ هذا، ولما كان لها من الميراث كان لها السكنى إن كانت الدار للميت أو قد نقد كراؤها. هنا المصنف يقول: ولا نفقة للمختلعة إلا في الحمل، ولا نفقة للملاعنة وإن كانت حاملا، لأن الملاعنة هو نفى الولد عن نفسه. ثم قال: ولا نفقة لكل معتدة من وفاة ولها السكنى إن كانت الدار للميت. لماذا؟ لأنه سيكون لها من الدار نصيبا من الميراث حتى تقسم هذه الدار. فإن كانت هذه الدار ليست للميت فلا تجب على الورثة أن ينفقوا على هذه الزوجة إلا تفضل. طبعا أشك شيخ، إذا كانت في البيت الورثة ينفقوا على المرأة ولا؟ أما النفقة فلا، لا تجب مطلقا. أما السكنة بيت المال يعني النفقة ولا قضية؟ احنا نتكلم عن حكم شرعي وهو الوجوب. هل يجب على هؤلاء الأولاد أن ينفقوا على هذه المرأة؟ إذا نتكلم عن قضية وجوب، فيرجع أنه يجب على والدها أن ينفق عليه. الوجوب وجوب النفقة، وجوب نفقة الوالد على ولده والولد على والده والزوج على زوجته. مات هذا الزوج، يبقى الأب والأبناء. الآية نسخت بماذا شيء؟ قد نسخ هذا، يعني أنه ليس لها النفقة، لكن ما هو الناسخ؟ يحتمل أنه أراد آية المواريث، أن لها من الميراث، أن لها من الميراث، والله أعلم. طيب، قال رحمه الله: ولا تخرج من بيتها في طلاق أو وفاة حتى تتم العدة إلا أن يخرجها رب الدار، يعني إذا لم تكن الدار للزوج. فلتخرج وتقيم بالموضع التي تنتقل إليه حتى تنقضي العدة. يا إخوة، عن عامر قال: قدمت المدينة فأتيت فاطمة بنت قيس فحدثتني أن زوجها طلقها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم في سرية فقال لي: إخوة، اخرجي من الدار، يعني لفاطمة. فقلت: إن لي نفقة وسكنى حتى يحل الأجل. قال: لا، يعني قالت: فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله، إن فلانا طلقني وإن أخاه أخرجني ومنعني السكنى والنفقة، فأرسل إليه فقال لها صلى الله عليه وسلم: ما لك، ما لك ولابنتي آل قيس؟ قال: يا رسول الله، يعني استغفر الله، هو النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما لك، يخاطب الرجل، أيه، يخاطب الرجل الذي أخرج فاطمة بنت قيس. فقال: يا رسول الله، إن أخي طلقها ثلاثا جميعا. فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنظري يا ابنة آل قيس، إنما النفقة والسكنى للمرأة على زوجها ما كانت له عليها رجعة، فإذا لم يكن له عليها رجعة فلا نفقة ولا سكنى، أخرجي فانزلي على فلانة. ثم قال إنها يتحدث إليها، نعم، زوجها: انزلي عند ابن أم مكتوم، فإنه رجل أعمى لا يراك. طيب، والحديث طويل، رواه الإمام أحمد في المسند. والمقصود والشاهد من هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم أقر الرجل أنه لا نفقة لها ولا سكنى إلا إذا كانت مطلقة طلاقا رجعيا أو كانت حاملا لأجل الحمل الذي له. طيب، نختم أيها الكرام بمسألة أو مسألتين، تفضل، وهي مسألة الحضانة وبعض المسائل المتعلقة بالنفقة. نعم. قال رحمه الله: والحضانة للأم بعد الطلاق إلى احتلام الذكر ونكاح الأنثى ودخولها، وذلك بعد الأم إن ماتت أو نكحت للجدة ثم للخالة، فإن لم يكن من ذوي رحم الأم أحد فالأخوات والأمات، فإن لم يكونوا فالعصابة. الحضانة، ما معنى الحضانة؟ حفظ الولد، حفظ الولد، سواء في المبيت أو في الطعام أو في الملبس، في الرعاية، في التربية، في التنظيف ونحو ذلك، هذا كله حضانة. ما حكم الحضانة؟ واجب أو وجوب؟ فإن لم توجد الأم، الأم هي أحق بالحضانة. سيأتي، شرعت الحضانة لتنظيم المسؤوليات، وهذا من كمال هذه الشريعة أنها شملت جميع جوانب الدين، جميع الأحكام المتعلقة بجميع الناس كبارا أو صغارا، فجاءت وأعطت كل ذي حق حقه. فمن الأحق بالحضانة؟ هي الأم. قالوا: الحضانة للأم. بعد الطلاق إلى احتلام الذكر، إذن للحضانة مدة. إذا طلق الرجل امرأته وله منها ولد، فهذا الولد يحتاج إلى حضانة. هل للزوج المطلق أن يأخذ الولد؟ إذن هنا يقضى لها بالحضانة. خليني نكمل بس، نقرر مسألة الحضانة من حيث هي دون بقية الإشكاليات الأخرى المتعلقة بباب الخصومات. فهنا قال: بعد الطلاق إلى احتلام الذكر ونكاح الأنثى ودخول بها. إذن مدة الحضانة الذكور إلى البلوغ، فإذا بلغ الولد خير بين أن يبقى مع أمه أو أن يذهب لأبيه. أما الأنثى فمدة حضانتها أو مدة الحضانة إلى الدخول بها بالزواج طبعا. والأحق بالحضانة إذا فارق الرجل زوجته وله منها ولد، هي أحق بحضانة الولد إلا إن كانت كافرة. ها، شو رأيكم؟ لأنها بتكفر. طيب طبعا المشهور في المذهب ولو كانت كافرة، هذا هو المشهور إلى البلوغ، لأن الأم يا إخوة به أشفق وهي على القيام به أصبر، وهي أشد ملازمة له من الأب. الشيخ بيصير كامل من وراها خس وقت الشيخ. جاء في الحديث عبد الله بن عمرو أن امرأة أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن ابني هذا كان بطني له وعاء وحجري له حواء وثدي له سقاء وزعم أبوه أنه ينزعه مني، فقال لها صلى الله عليه وسلم أنت أحق به ما لم تنكحي، ما لم يعني تتزوج. طيب تزوجت الزوج أحق به؟ نعم الأب أحق به، ولذلك هو عليه النفقة، الأب عليه نفقة الولد مدة الحضانة. طيب فإذا تعذر الأم، إن ماتت الأم مثلا أو تزوجت فلمن؟ قال فإن ماتت أو نكحت فللجدة ثم للخالة. طيب الجدة يعني أم الأم لكونها أم وإن علت، والخالة التي هي أخت الأم، فقد جاء عن علي رضي الله عنه أن ابنة حمزة تبعتهم تنادي يا عم يا عم، حمزة بن عبد المطلب، فتناولها علي فأخذ بيدها وقال لفاطمة دونك ابنة عمك فحوليها، فاختصم فيها علي وزيد وجعفر، فقال علي أنا أخذتها وهي ابنة عمي، وقال جعفر ابنة عمي وخالتها تحتي، خالتها يعني أخت أمها، وقال زيد ابنة أخي. ها؟ فقضى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم لمن؟ للخالة، وقال الخالة بمنزلة الأم. فعمة أمه فجدته لأبيه، لا جعفر. طيب إذن تكون للأم ثم الجدة ثم الخالة، فإن لم فعمة الأم فجدته وهكذا. طيب قال المصنف فإن لم يكن من ذوي رحم رحم الأم أحد فالأخوات والعمات، فإن لم يكونوا فالعصبة، فإن لم يكونوا فالعصبة. ها؟ العصبة هم الذين يعني يرثون من الميت تعصيبا، هذا اللي في الميراث، وهنا المقصود به ما بينهم قرابة، ما بينهم قرابة، يعني مما تقول عصبة فلان يعني أهله وعشيرته. نعم. طيب شيخ الحضانة المختلعة، أما هذه المختلعة فهذه من باب الخصومات، فهذه من باب الخصومات، والقاضي هو الذي يحدد مثل هذا، لأن الموضوع هنا أنها هي اشترت نفسها، فهل تشتري ولدها أيضا أم لا؟ هذا يرجع فيه للقضاء. وهذا الولد في حال الحضانة يجب للأم إذا كان هالولد في سن الحضانة فيكون للأم. نعم. إذا تزوجت هنا للأبي أن يضعه أو للقاضي أن يضعه عند المرأة المناسبة. نعم. طيب قال رحمه الله ولا يلزم. قال رحمه الله ولا يلزم الرجل ولا يلزم الرجل النفقة إلا على زوجته كانت غنية أو فقيرة وعلى أبويه الفقيرين وعلى صغار ولده الذين لا مال لهم على الذكور حتى يحتلموا ولا زمانة بهم وعلى الإناث حتى ينكحن ويدخل بهن أزواجهن ولا نفقة لمن سوى هؤلاء من الأقارب وإن اتسع فعليه إخدام زوجته وعليه أن ينفق على عبيده ويكفنهم إذا ماتوا واختلف في كفن الزوجة. فقال ابن القاسم في مالها وقال عبد الملك في مال الزوج وقال السحنون إن كانت ملية ففي مالها وإن كانت فقيرة ففي مال زوجها. ختم المصنف رحمه الله بهذه الأحكام المتعلقة بالنفقة. وكما ترون أن هناك نوع عدم ترتيب للمسائل المتعلقة في هذه الباب، ولكن هنا فيه التنبيه على سبب النفقة. تجب النفقة بثلاثة أمور يا أخوة: إما بنكاح، فبمجرد النكاح تجب النفقة. لذلك قال المصنف ولا يلزم الرجل النفقة إلا على زوجته، إذن بالزوجة لزمه. ولذلك كان من خطبته عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع: اتقوا الله في النساء فإنكم أخذتمهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله وإن لكم عليهن ألا يطعن فروشكم أحد تكرهونه فإن فعلن ذلك فاضربهن ضربا غير مبرح ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بيش بالمعروف. إذن هذا لهن حق النفقة والكسوة طيب السبب الثاني من أسباب الميراث القرابة، أو لو كتبت قرابة الوالدين على وجه الخصوص قرابة الوالدين. وهذا قد دلت عليه الأدلة العامة: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين. إذن من تمام الإحسان أن ينفق الولد على والده. وكذلك دل عليه قوله عليه الصلاة والسلام كما في حديث جابر أن رجلا قال: يا رسول الله إن لي مالا وولدا وإن أبي يريد أن يجتاح مالي. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أنت ومالك لأبيك، أنت ومالك لأبيك. ثم قال: وعلى صغار ولده. إذن وممن تجب لهم النفقة من القرابة أيضا غير الوالدين صغار الولد الذين لا مال لهم حتى يعني يبلغوا السن الذي به يتحملون به هذه المسؤولية، وعلى الإناث حتى ينكحن يعني يتزوجن ويدخل بهن. لماذا خص الدخول؟ لأن به تجب النفقة، نفقة الزوج. هو لا أنت خصصت للدخول يعني مثلا لو هو إلهي بعيد؟ لا طبعا هو اللي يتأخر، الأمور متيسرة. طيب أيضا هذا ما يتعلق بالقرابة. أيضا من أسباب النفقة، وهذا السبب الثالث، ملك اليمين. ملك اليمين، لذلك قال: وعليه أن ينفق على عبيده ويكفنهم إذا ماتوا. إذن النفقة تشمل كل شيء، من تجب له النفقة في الحياة وجبت له بعد الموت. طيب، قد جاء في حديث أبي هريرة يا إخوة أن رسول الله أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، عندي دينار. فقال عليه الصلاة والسلام: أنفقه على نفسك. إذن أنت الآن تخرج أول شيء تخرجه على من؟ وتأملوا الترتيب. فقال: عندي آخر. قال: أنفقه على ولدك. فقال: عندي آخر. قال: أنفقه على أهلك. قال: عندي آخر. قال: أنفقه على خادمك. قال: عندي آخر. قال: أنت أعلم به. جاء في هذا الحديث يا أخوة أن أبو سعيد ينقل عن أبي هريرة أنه إذا حدث أبو هريرة حدث بهذا الحديث قال: يقول ولدك: أنفق علي إلى من تكلني، وتقول زوجتك: أنفق علي أو طلقني، ويقول خادمك: أنفق علي أو بعني، ولا لا؟ فهم طيب. ثم قوله رحمه الله: ولا نفقة لمن سوى هؤلاء. إذن هؤلاء تجب عليهم النفقة، إما بنكاح الزوجة، وإما بقرابة وهم الوالدان والأولاد الذين لا يمكنهم التكسب، والعبيد، هؤلاء تجب لهم النفقة. طيب، ومما يدخل في النفقة كذلك أيضا ما أشار له المصنف رحمه الله: النفقة بعد الموت، مؤنة التجهيز من الكفن ونحوه. طيب، على من كفن زوجتك يا جابر؟ عليك. طيب، اختلف في كفن الزوجة، المصنف يشير إشارة إلى الخلاف. شيخ، لنا هي لماذا؟ ما سبب الخلاف؟ يعني المسألة أحيانا يا إخوة يراد بها لا لذات المسألة، ولكن لأجل أن تكون هناك دربة في التعامل مع المسألة الفقهية. نعم، على أبوها. لماذا؟ خلاص، ما وجه ذكر هذه المسألة؟ أنت الآن استغربت من يعني حتى كفن، يعني الآن استمتعت بها كم؟ القضية ليست في أن، لكن في بعد فقهي ينبغي أن يتدرب الطالب عليه. ها، على الوقت أنا بدل نفقه بالوقت لأنه في النهاية في بس يعني يعني انتهت الصلاحية. ها، لأنه في آخر حياتها في ذمة الزوج مو في ذمة الله. طيب، ماتت هي الآن، تحتاج الآن، هي الآن ميتة، تحتاج إلى مكفنها وكذا، واللي يدفع للمستشفى واللي قطع. طيب، قطع. الآن أحسن انقطع عقد الزوجية. إحنا الآن نتكلم عن قضية الوجوب، هل يجب أو لا يجب؟ إحنا ما نتكلم عن المعروف، ولا نتكلم عن المروءة، ولا نتكلم عن، إحنا نتكلم عن حكم شرعي، هل يجب أو لا يجب؟ إن قلت يجب، قلنا يا أخي انقطع حبل الزوجية، وقد ذكرت ابتداء أنه إنما وجبت النفقة بماذا؟ بالزوجية، بحبل الزوجية، وانقطع هذا الحبل، إذن ما يجب. انقطع خلاص بالوفاة، بالوفاة. لكن يجاب يا إخوة، والمسألة فيها ثلاث أقوال. يجاب أن وإن انقطع أو حبل الزوجية، إلا أن الأحكام ما زالت لم تنقطع، ولذلك لو ماتت الزوجة فالزوج يرثها، ويرث منها الربع إن كان لها ولد، والنصف إن لم يكن لها ولد، ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد، فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركنا. وهذا من مثل هذه الأحكام، فكما أنه يرثها فكذلك. والمقصود لذلك تم خلاف بين أهل العلم في هذا، فيقول عن قال سحنون، سحنون ذهب إلى التفصيل، إن كانت غنية فمن مالها تخرج مؤنة تجهيزها، وإن كانت فقيرة فمن مال زوجها. هذا تفصيل حسن، هذا تفصيل حسن. وابن القاسم ذهب إلى أنه من مالها، يعني أخذا بالقياس. هؤلاء من أئمة المذهب، هؤلاء من أئمة المذهب، ابن القاسم ومن أئمة المذهب. نعم ابن القاسم المدونة، سحنون هو أيضا. أنا بإذن الله تبارك وتعالى نحاول يكون لنا مجلس نتكلم فيه عن مدارس المالكية، مدارس المالكية وأشهر أئمتهم بإذن الله. كتاب سحنون المدونة الكبرى صح؟ طبعا كما قلت لك نعقد لهم إن شاء الله مجلس، أسأل الله سبحانه يوفقنا وإياكم في دينه، يزيدنا وإياكم علما وعملا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى صحبه. وفي الختام تقبلوا تحية إخوانكم في منابر البحرين السلفية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.